وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بطر النعمة من موجبات النقمة، والبطر الذي أرادته الآية الكريمة هو أن يطغى الإنسان بالنعمة بشكل بحيث يتنكر أولا لنعمة الله عز وجل ويظن أن هذه النعمة إنما جاءته بقدرته وقوة عضلاته ومقدرته العقلية وذكائه ودهائه، أو يرى أن هذه النعمة إنما جاءته باستحقاق لأنها من كرم الله عز وجل. بعضهم يرى أن من واجب الله عز وجل أن ينعم عليه، بل ربما يصل الأمر إلى درجة يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قسم من الناس يعبد الله عز وجل ولكن يمن على الله، هذا يعبر عن الإدلال، يدل على الله، يشعر أن له دال على الله. كيف باصطلاحنا نقول فلان له دال على فلان، بالتعبير الدارج له ميانة عليه، أو يرى أن الفضل له عليه، هذا يفسد الإخلاص. ما أدري إذا مر عليكم أو لا، الإدلال على الله يفسد الإخلاص، يعني لا فقط الرياء بمعنى الترائي أمام الناس أو كون وجه العبادة لغير الله، وإنما الإدلال على الله. لأن الإنسان إذا شعر بالمنة على الله عز وجل وأنه ما عند من نعمة هو باستحقاق، أنه مقدم أعمال يستوجب بها هذه النعمة، ما يصبح عمل من باب التقرب إلى الله عز وجل. معنى التقرب الذي يصحح العمل العبادي كالصلاة والصوم والصدقة، معنى التقرب هو أن تعمل العمل خالصا لوجهه لأنه أمر به، لأنه أمر به مرتين بباعث الحب، يعني أمر به وهو محبوب، يعني الله عز وجل تحب الله، وأمر المحبوب ماذا؟ محبوب من الباب. ومرة لا، من باب الباعث يكون للتقرب إلى الله بأوامره هو الخوف منه، أن الإنسان يخاف من عذاب الله تبارك وتعالى فيتقرب إلى الله عز وجل بتنفيذ أوامره. فهذه عبادة خوف من الله، خشية. النوع الأول عبادة محبة لله تبارك وتعالى. توجد درجة أعلى من هذا وذاك، وهي أن تعبده لا خوفا من عذاب وإن عظم العذاب. وما يخاف من العذاب لا استخفافا بالعذاب، إذا ما خاف من عذاب الله استخفافا بالعذاب بطل التقرب. لا، هو يعرف هذا، لكن يوجد باعث عنده أعلى وأغلى وأعمق. وكذلك لا يعبده رجاء جنته، أيضا نفس الاستدراك هنا يقال، لا استخفافا بجنته تعالى، وإلا بطل التقرب. فإذا لا طمع في ثواب ولا خوف خشية من عقاب، وإن كان هذا يستحق الخوف وذاك يستحق الرجاء، ولكن يعبده شكرا لأنعمه، لأنه المتفضل، هو الخالق، هو المالك، وأمره بيد الله عز وجل. هذه درجة. وتوجد درجة بعد أعلى، يعبده لأنه أهل للعبادة، ما عبدتك، كما في المناجاة المنشوبة لأمير المؤمنين عليه السلام، إذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بالشرح المتقدم انتبه له، ولكن عبدتك لأني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا أيضا له تفاسير، أهل للعبادة يعني أنا عرفتك أقصى ما يمكن أن أعرفك بي وأنا مخلوق لك. لاحظ الأدب مع الله. قد واحد يظن أن الإمام علي عليه السلام عرف الله تعالى حق معرفته، بمعنى أنه أحاط بمعرفته، هذا الدليل لا يساعد عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يعرف حقيقته إلا هو. لكن أقصى درجة من المعرفة وأكمل درجة وأفضل درجة من المعرفة يمكن أن يبلغها أكمل إنسان، وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. بلغها رسول الله وبلغها أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، فعرفوه حق معرفته بهذا المعنى، لا أنهم أحاطوا به، لأن الله لا يحيط به شيء إطلاقا، وإلا صار محدودا، وهذا يستلزم الكفر بالله. انتبه جيدا، الله عز وجل الحقيقة المطلقة التي لا تحيط بها العقول ولا الأوهام، فإذا أحاط به أحد يعني حدده، لأنك إنما تحيط بماذا؟ بالمحدود، والله تعالى ليس بمحدود. إذن عرفوه حق معرفته، بمعنى أعلى وأكمل معرفة يمكن أن تؤتى لبشر كامل خلقه الله تبارك وتعالى، وهو النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته والأنبياء والأوصياء. لكن المعرفة على درجات كما تعلمون، ولهذا يقول له النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت. هذا الحصر كيف يعني؟ الأنبياء الأوصياء، أنا وأنت، أنت قد يقال مراد به النوع، نوع الأئمة سلام الله عليهم، فالأئمة داخلون. طيب الأنبياء الأوصياء المعصومون من الأنبياء والأوصياء، وكلهم معصومون من الأنبياء والأوصياء، هؤلاء أين؟ كيف يستخدم هذه الصيغة من صيغ الحصر؟ ما عرفك إلا الله وأنا، هذا المقصود يعني الدرجة العالية من المعرفة، هذا صيغة من صيغ ماذا؟ المبالغة يعبر عنها للتعبير عن عظيم المعرفة، مثل ما الأب إذا أراد يبين شدة طاعة أحد أولاده إلى وشدة بره به، شي عبر يقول ابني فلان وعنده عشرة، هذا يعني إنكار الباقين؟ لا، يقصد يعني الابن الذي بلغ الدرجة القصوى في البنوة الصالحة وفي الطاعة وفي البر هو فلان، فبقية الأنبياء والأوصياء لهم درجة عالية من المعرفة أكيد لا يصل إليها عامة الناس، لكن بما أن معرفة الله درجات، أعلى درجة لمعرفة الله عز وجل هي كانت عند محمد وآل محمد صلوات الله. قبل ما أنتقل للفقرات الأخرى، هذا عندي شاهد به، أنتوا انتبهوا إلى حقيقة وجدانية تاريخية قرآنية حديثية. كثير من الأنبياء حصلت عندهم بعض المواقف التي أثارت علامات استفهام، وإن كان أجاب عنها العلماء في محلها، مثلا قضية أكل أبينا آدم عليه السلام من الشجرة، أجيب عنه في محله بشكل بحيث لا يتنافى مع مبدأ العصمة، وهذا ليس موضوع بحثي الآن، هذه كل واحدة منها في الواقع تستغرق ربما محاضرات وليس محاضرة واحدة، هي قضية آدم وكيف أكل من الشجرة، بحوث به وليس بحث واحد، لكن بنحو الإشارة. مثلا الله عز وجل فيما يتعلق بقصة موسى والخضر، لاحظت كيف أن الخضر قام ببعض الإجراءات أو ببعض الأعمال التي لم يطق موسى عليه السلام عليها صبرا، هذا بعد بصريح القرآن، هذه ليست روايات حتى يتطرق إليها الريب. صحيح لموسى كان هناك عذر موجه، يعني بحيث ينسجم مع عصمته، ما يتنافى مع العصمة، وهذا أيضا مقرر في محله. مثلا أفرض بعضهم حصلت هنالك حالات نسيان عند نسي حوتهما مثلا، ولقد عهدنا إلى آدم حتى يقول فنسي ولم نجعل له عزما مثلا، وأمثال ذلك حصلت أشياء وجاوب عليها المرحوم السيد المرتضى أعلى الله مقامه عند كتاب اسمه تنزيه الأنبياء. بالمناسبة ما عند كتاب تنزيه الأوصياء، يعني الأئمة أهل البيت عليهم السلام ما عند كتاب من هذا القبيل. فقد واحد يقول أوصياء السابقين، الأوصياء السابقين اتفاقا أغلبهم أنبياء، نعم هارون هو موسى هو نبي هو وصي، ولهذا هذا بصريح القرآن، ولهذا الرسول لما شبه علي عليه السلام به قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، استدرك قال إلا أنه لا نبي بعدي. زين، تنزيه الأنبياء موجود، تنزيه الأوصياء الذي يعني قد يتصور أن هذا يختص بالأئمة سلام الله عليهم، ما عنده هكذا كتاب، لأن لا يوجد هكذا موضوع أبدا. نعم توجد أسئلة على بعض مواقف الأئمة، ليش الحسن عليه السلام وقع الهدنة مع معاوية، ليش الحسين عليه السلام ما سالم كما سالم الحسن وإنما استمر حتى الشهادة، هذه أسئلة لها أجوبة في محلها. أما في مثل قضية آدم ينهى عن الأكل من الشجرة فيأكل منها، هذه شبهتها شبهة كبيرة وتحتاج إلى جواب ضخم وتسجل علامة استفهام بارزة، نعم صارخة، أجيب عنها. فالسيد المرتضى رحمه الله جاوب على هذه الشبهات في كتاب تنزيه الأنبياء، لكن ما ألف مثل هذا في الأئمة سلام الله عليهم. مما يمتاز به رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته أنه لا كتابا ولا سنة ورد ما يوهم أو قل ما يوجب الريب في عصمتهم، لا في الكتاب ولا في السنة الشريفة، في مواقفهم تاريخ هل نقل لنا شيء عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يصطدم مع العصمة مثل ما نقل عن آدم في القرآن، ما نقل شيء عن بقية الأئمة سلام الله عليهم، ما نقل شيء من هذا القبيل، رغم أن الأئمة كانوا أولا كانوا مشخصين، ما كانوا في أبراج عاجية يعيشون مع الناس. ثانيا الإعلام ما كان معهم، في العام الأغلب كان ضدهم أو يعتم عليهم. ثالثا السلطات في العام الأغلب كانت تستهدفهم وتحاول تسقيطهم بأي طريقة بأي وسيلة، ولو كان شيء من هذا القبيل، يعني لو كان عندهم خطيئة أو كان عندهم مثلا ما يشبه الخطيئة لطبل به الخصوم وزمروا. لكن ما موجود من هذا شيء، منتبهين لهالملاحظة؟ هذه ظاهرة وجدانية أعبر عنها، موجودة على متن التاريخ في صلب التاريخ، حركة التاريخ المسيرة، إلا أن يتجنى متجني وذاك باطل في محله. لكن فرد شيء من هذا القبيل لم يثبت على واحد منهم صلوات الله عليهم أنه ارتكب ما الحقيقة يوجب الطعن في عصمتهم سلام الله عليهم. بينما هذا المعنى ورد بالنسبة إلى بقية الأنبياء لكن أجاب عنه العلماء. طب النتيجة ما يعني يصطدم مع عصمة الأنبياء، لأن السيد المرتضى على الله مقامه وغيره من الفقهاء أجابوا مثلا بالنسبة إلى آدم عليه السلام بنحو الإشارة أشير أن الأمر الذي كان صدر إلى آدم عليه السلام لم يكن أمرا تكليفيا وإنما كان أمرا إرشاديا، يعني الله ما أمر أمر معصية توجب دخول جهنم، أقرب لك الصورة، وإنما أمر أمر بنحو لفت النظر أنه لا تأكل لأنه إذا أكلت راح تحرم من الجنة، هذا لا أنه إذا أكلت أنت تتحداني وتعصيني وتستحق دخول جهنم، لا من هذا الباب. لو كان أمر الله من هذا الباب ما يسويها آدم، بس من قبيل لفت النظر، من قبيل أنه الطبيب إذا قال للمريض أنه أنت عندك حموضة فدع أكل التفاح، انتبه الحامض، فدع أكل التفاح الحامض مثلا، هذا يعبرون عنه أوامر إرشادية مجرد لفت نظر. فبعضهم يفسر ما حصل لآدم بهذا المعنى، لكن الشيء الذي نقوله هنا ميزة أهل البيت حتى مثل هذا ما صدر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وصلت الرسالة؟ طيب صلوا على محمد وآل محمد. على هذه القاعدة، انطلاقا من هذه القاعدة، حين يقول قائلنا أن أكمل الخلق نبينا وأهل بيته وأن أعرفهم بالله نبينا وأهل بيته، هذا اللي ذكرته شاهد وجداني على أنهم أعرف الناس أعرف الخلق بالله وأنهم أكمل الخلق. طيب ما عرفك إلا ما عرف الله إلا أنا وأنت بالمعنى المتقدم، وما عرفني إلا الله وأنت أيضا، المقصود المعرفة القصوى، وإلا قطعا ابنته الزهراء عرفته كما ينبغي وعرفت الله كما ينبغي، بل هي بضعة من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أهل البيت كذلك. لكن يقول الدرجة الذي بلغتها أنت، إن شاء الله عرف رسوله حق معرفته، هذا واضح بعد، هو خالقه وهو بعثه. لكن علي عليه السلام عرف رسول الله حق معرفته، هذا المقصود من الدرجة القصوى من المعرفة. وطبيعي ومن عرف الله تعالى حق معرفته بالمعنى المتقدم يعرف رسوله حق معرفته. من جميل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سأل عليا عليه السلام قال أنت تحبني كثيرا، قال فداك روحي يا رسول الله، قال عرفت الله بمحمد أم عرفت محمدا بالله؟ قال لهنا أقول عرفت محمدا بالله، لاحظ الوعي العالي، عرفت محمدا بالله، يعني أنا أول ما اهتدى عقلي إلى الله فدلني، دلتني معرفتي بالله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أي ناحية؟ يعني من ناحية أن هذا يترتب على ذاك، البعثة، الإيمان بالبعثة تترتب على الإيمان بالله. نعم، هذا لا على مستوى الترتب، على مستوى الإثبات يقال نعم عرفنا الله برسوله، من باب الإثبات لا من إثبات باب الترتب الطبيعي. الترتب الطبيعي تعرف الله ثم تعرف رسوله، لكن من جهة الإثبات، إذا حلالك أن نسميه الإثبات القضائي، تثبت شيء بشيء، وطبيعي الناس إنما عرفت الله تعالى بما ورد على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى، بمعنى أن معظم الناس طريقهم هو هذا، يعني الذي لفت نظرهم ودلهم على الله وعرفهم بالله حق المعرفة هو الرسول والرسالة. لكن العقل، الإنسان أول ما يفتح وعيه على الحياة أو ينفتح وعيه على الحياة يرى نفسه موجودا في كون. هذا الطفل أول ما يبدأ طبيعي يبدأ بمدارك جزئية طفيفة، ثم تنمو مدارك شيئا فشيئا فشيئا، يبدأ يسألك أنه من خلقنا؟ من خلق هذا الوجود؟ تقول له الله، ما هو الله؟ من هو؟ يبدأ هذا يسألك، وكل ما يتقدم به العمر يصل دور المراهقة، تشتد الأسئلة عنده، تبدأ شبهات تحصل عنده، فلازم تجهز حالك تمام حتى تجاوب على هذه الأسئلة، ولا تنتر به للزجرة، خطر، جاوبه، وإذا ما تعرف علمه كيف يحصل الجواب على الشبهة، اهدي إلى معلم، اهدي إلى عالم، خذ له كتاب يمكن أن يقوي بعقيدته، لا فقط تشتري له الأجهزة الذكية، اشتري له الكتب الذكية المفيدة التي تسلحه بدينه. وحتى الأجهزة الذكية هي وسيلة يمكن أن يستخدمها في معرفة الله، في معرفة الدين، ما يستخدمها في المحرمات. الحاصل، فيبدأ يسأل شيئا فشيئا حتى يهتدي إلى الله تبارك وتعالى. ثم هو الإنسان بعقله بالتدريج يدرك، ما معقول أن الله عز وجل خلق هذا الكون الرحيب كله بدون غاية أهم من هذا الكون. يقال له والله خلق الإنسان وجعله هو الغاية من هذا الكون، وأن الكون في خدمة الإنسان، يسكت؟ لا، ما يسكت. طيب، الله خلق الكون، خلق الإنسان وخلق الكون لخدمة الإنسان، ليش؟ وللامتحان، ما يسكت. ليش للامتحان؟ شو لو مخليه مكانه في كتب العدم، لا الكون ينخلق ولا الإنسان ينخلق ونخلص من هالبلاوي هذه، ها؟ ووراها موت، وبيها أخذ ورد، وبيها كذا، وبيها كذا، سؤال عند بعض الناس، مع العلم بأن العقل البشري يقطع يجزم أن الذي خلق هذا الكون الرحيم بهذا الإبداع وبهذا النظم، وخلق الإنسان بهذا الإبداع أيضا، قطعا غني، ما محتاج، ولا يحتمل العقل بنسبة عشر أو معشار العشر أنه محتاج أبدا. لو لم يخلق الكون ينقص من جلاله شيء؟ من كماله شيء؟ نهائيا قطعا إذن هو ما محتاج لهذا، هو غني عن هذا. ثنيا، هو غني عن الطاعة. بعضهم ربما يشرح فكرة يغلط، يسمع أنه خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي، أو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وربما تعزز الشبهة بعض الكلمات مثل كنت جوهرا مخفيا فأردت أن أعرف. قد واحد يسأل يقول يعني الله يحتاج أن يعرف هو يحتاج هذا؟ لا لا أبدا أبدا. هذا ليعبدون المقصود للطاعة. طيب الطاعة الهدف منها ما هو؟ الهدف هو التكامل الإنسانية. الهدف من وراء تكامل الإنسانية هو أنها تصل إلى أكمل النعم وأفضلها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيب ليش ما تنتهي هذه؟ ليش ما تنتهي؟ ما كل ليش أنت تقدر تجاوب عليه. لو كل ليش تقدر تجاوب عليه لكنت محيطا، والإنسان محدود ما ممكن. بعض الأشياء العقل مهما تشغله ما يسحب بعد، خلص ما يسحب نهائيا، حد لهنا. مثل بصرك إلى مدى وسمعك إلى مدى، بعض القضايا ما نعرف ليش، الله لا يسأل. لكن يكفينا أن نعرف أن هذا الشيء حتما من ورائه ماذا؟ حكمة. نعرفها ما نعرفها موضوع ثاني. نحن مداركنا محدودة، ما نجي احنا نعترض على الله. ندري أن الله عز وجل ما محتاج، وندري أنه قطعا حكيم، أليس كذلك؟ وندري أنه عليم علم مطلق، وندري أن رحيم رحمة مطلقة، وندري أنه ماذا؟ يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. آخر الذي يعمل شيء وما تفهم سبب عمل هذا الشيء، أنت تلاحظ إنسانا يقوم بعمل معين، وهذا الإنسان ربما لأول وهلة هو مقبول عندك، لكن تصرف تصرف ما هضمته. تبدأ هنا تضرب أخماس بأسداس الاحتمالات، تقول احتمال مضطر سوى هذا الشيء، احتمال مكره أكره، احتمال محتاج، احتمال غافل ما يدري، احتمال نزوة مرت بي وسوى هذا الشيء. فاحتمالات 5 10 20 كل ما تقدر تحتمل، أليس كذلك؟ لكن إذا وصلت إلى حاد هذه الاحتمالات كلها ما استطاعت أن تحسم الإشكال وتجاوب على السؤال، ترجع إلى حيثيات هذا الشخص أو خلفياتك عن هذا الشخص، تقول هذا الشخص بقطع النظر عن الاحتمالات أنا أجزم أنه إنسان عارف وفاهم وإنسان حكيم لا يضع الشيء إلا في محله، وقطعا المورد ليس مورد اضطرار ولا مورد إيش إكراه ولا ولا. قد يوجد شيء أنا ما أعرفه، أنا أثق بي أن هذا ما صنع هذا الشيء إلا لوجه فيه الحكمة، أليس كذلك؟ من شدة الثقة الله عز وجل أولى أن نحسن به الظن. الله الذي خلقنا وخلق ما علينا ولنا وخلق الكون الذي لا تستوعبه عقولنا وأنعم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أولى أن تحسن الظن به وتقول قطعا الله عز وجل ما صنع هذا إلا لحكمة. فما لازم الإنسان كل سؤال بالنسبة إلى الله يعرف يجاوب عليه الإنسان، قد بعض الأشياء ما يدركها عقل الإنسان. ثم مسألة أخرى هذه يثيرها علماء الأخلاق، يقولون دع عنك هذه التساؤلات، أنت الآن أمام أمر واقع. الأمر الواقع أنه أنت موجود، هذا وجود وهذا مجتمع وهذا أنت، هذا ما تشك بي جن. هذا الموجود هل يمكن أن يترك سدى هالشكل أو لا بد له من قوانين وتعليمات ودستور يمشي عليه من أجل ضمان الأمان والطمأنينة والسعادة وإلى آخره؟ قطعا عقلك يقول لك لا بد من تعاليم. زين هذه التعاليم أولى من أين تؤخذ؟ تؤخذ من مجرد المزاج. أولا المزاج يشط كثيرا عن الجادة، جادة الصواب. ثانيا إذا المزاج، أي مزاج، مليارات الناس أي مزاج تحكمه؟ تتضارب الأمزجة، العقول تتضارب. إذا لابد من إرجاع الأمر إلى من خلق، هذا الخالق الذي خلق هذا الكون وخلقنا وجاء بنا إلى هذه الدار، مثل ما نظم لعمل القلب وعمل المعدة وعمل الدماغ، قطعا هو لابد واضع فرد مخطط لتصرفات العامة، كيف أبيع، كيف أشتري، كيف أتعامل، كيف أتعاشر مع الناس. حتما الله وضع أصلا، هو الهدف من كل هالعملية هذه، الهدف منها الإنسان، والهدف من الإنسان إسعادة وأمانة، فلابد واضع لي شيء. هاي مرحلة ثانية طيبة، مرحلة ثالثة. طيب هذا الذي الله وضع لي كيف يوصلني؟ ما كل إنسان يكون على اتصال بالوحي الإلهي، فلابد أن يكون هناك مختارون يعبر عنهم المصطفون. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إن الله اصطفى، اختار، انتجب آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله حتما اصطفى، زين، كيف أصل إلى هؤلاء؟ كيف أتعرف عليهم الذين اصطفاهم؟ لأن هذا مقام جميل وعظيم، كل واحد يمكن يدعي يقول أنا مرسل من الله تعالى، فلا بد أن يكون هنالك دليل. الله تعالى جعل المعجزة دليلا، لكن لا وحدها، بضميمة العقل. لما تجري المعجزة على يد مدعي النبوة، واحد يدعي النبوة يقول أنا رسول الله، ثم تجري المعجزة على يده، العقل شو يقول؟ يقول لابد يكون هذا صادقا، لأنه هذا لو كان كاذبا محال أن الله يجري المعجزة على يده. ليش محال؟ لأن إجراء المعجز على يد الكاذب قبيح، العقل يقول، والله ما محتاج هذا القبيح يسوي نهائيا. لو كان في تصرفات قبيح كان ظهر بالسماوات، بالأراضين، بالكواكب، بالنبات. هل يوم من الأيام نبتة الرمان غلطت ولدت لك كمثرى مثلا؟ أو نبتة الشوك أعطتك عنبا؟ فرد غلطة، صار فرد شيء من هذا القبيل، حاشا لله عز وجل. هذه الدقة المتناهية، لا قبحة في كل ما خلق تبارك وتعالى، وحتى الشيء الذي يتراءى لك هو قبيح، هذا قد يكون مظهر مسألة نسبية بقبح، ولكنه هذا بلحاظ الوظيفة التي أهل لها في الحياة. لاحظ حتى بعض الحيوانات هذا يقوم بوظيفة بلحاظ هذه الوظيفة، هذا هو قطعا فيه مصلحة، لكن عقولنا قد لا تدرك تلك المصلحة. فمن هنا الإنسان يبدأ يعرف أنه لابد أن يكون إجراء المعجزة على يد مدعي النبوة دليلا على ماذا؟ على صدق نبوتي. خلاص وصلت. إذن هذا الذي بعث في مكة المكرمة وهو الذي كان يلقب بالصادق الأمين، صاحب التأريخ المشرق والنسب الزاكي ومكارم الأخلاق، وقال إني رسول الله إليكم جميعا، وجاء إلى الناس بكتاب من عند ربه، قطعا هذا الذي جرت المعاجز على يديه وهي كثيرة، أعظمها القرآن الكريم الذي تحدى البشرية ولا زالت عاجزة عن كسر التحدي، ومعاجز عينية رأوها نصب العين كحركة الشجرة إليه وتسبيح الحصى في يده وما شاكل ذلك، قطعا كل هذا يدل على أن محمد رسول الله. لاحظ عملية حسابية عقلائية، بالتدريج الإنسان يصل إلى الله. ربما يعني توسعنا في هذا الجانب من جوانب البحث، لكن يمكن إتمامه إن شاء الله في الليلة القادمة. أعود، أين كنا؟ تتذكر أو لا؟ نسيت حضرتك. كلامنا كان عن البطر، بطر النعمة، أن الإنسان إما أن يبطر النعمة بأن يصورها باستحقاقه، وإما أن يبطر النعمة بأن يتصور هذه النعمة بعضلاته ودهائه وإلى آخره، وإما أن يبطر النعمة بأن يكفر بهذه النعمة وينكر كونها لله تبارك وتعالى، أو يكفر بمقتضاها، مقتضى هذه النعمة أن يقوم بواجباتها. كفر النعمة عدم القيام بما يجب فيها، انتبهوا، فرق الكفر بالنعمة عن عدم شكر النعمة. الكفر بالنعمة أن الإنسان لا يقوم بما يجب فيها، الله ما أنعم عليك بشيء إلا وجعل عليه فريضة أو ضريبة، إذا قمت بذلك فقد أديت حقها وحفظتها، والنعمة إن حفظتها حفظتك. إذا كنت في نعمة، كما يروى عن المولى أمير المؤمنين عليه السلام، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم، إلى آخره. فتحفظها للنعمة. اثنين، الشكر هو أن الإنسان يحمد الله تعالى، يشكره، يثني عليه على ما أنعم به عليه، وزيادة على ذلك هو الشكر العملي بأن يستحي من الله تبارك وتعالى. لو أنعم عليك منعم من الناس بنعمة، تحاول أن تحفظ له هذا الجميل، ما تسيء له، تستحي منه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. زين، من البطر أن النعمة تطغي هذا الإنسان، تطغي بأن تخرجه عن حد التوازن، وهذا هو الخطر الأفضع. والبطر تقريبا إذا أطلق وقيل فلان بطر، أبرز ما يتراءى من البطر هو هذا. الإنسان إذا طغى بالنعمة نسي الله، نسي أوامر الله، تكبر على أوامر الله، نسي أصله، أن أصله من نطفة مذرة وأن نهايته إلى جيفة قذرة، يتعالى على الناس، يرى أنه أهم من غيره، إذا شعر بهذا بالأهمية حينئذ استخف بدمائهم، سهل علي بعضهم الشكل بإشارة يقتل نفس محترمة، يقتل البشر المحترم كما يقتل الذباب، شايف، يستهين بدمائهم بأموالهم بأعراضهم إلى آخره. إذا طغى هذا الإنسان أخذ يدعي لنفسه ما لله، يقول الله وأنا أقول، يصير بناءه هو يفتي من دون الله ويتحدى أحكام الله. إذا طغى هذا الإنسان بطر، حينئذ بغى على الناس، ظلم الناس، نقض عهود الناس، لم يتردد في أن يهتك الستر بينه وبين الله، يتجاهر بالفسق، نعم، ما يستحي من الله. هذه المجموعة من الذنوب المعبر عنها بالذنوب التي تنزل النقم. في دعاء أمير المؤمنين سلام الله عليه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. قد واحد يتوهم من دعاء الإمام أنه هو عامل ذنوب تنزل النقم، يطلب من الله أن يغفرها له. الإمام كان يعلم كميلا، نعم، هذا واحد. ثانيا الإمام طبيعي يعلم كبير ويعلمنا كلنا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. ثانيا الإمام عليه السلام إنما يسلك هذا الأسلوب لأن هذا به تواضع لله، يعني مهما كمل وكان معصوما وأطاع الله من باب التواضع يرى أنه لا زال لم يبلغ الدرجة المطلوبة فيعد ذلك قصورا والحال حاشا. هذا من الأدب، من الأدب بين الضيف والمضيف، فما بينك بين الله وبين عباده. الضيف والمضيف، أنت الضيف إنسانا وتعمل مائدة محترمة وكرامة معنوية وتدعو على شرف العشرات أو المئات، نعم، وتكرم غاية التكريم، ثم إذا خرج ودعت بالباب تقول أعذرنا على أي قصور أو تقصير. أنت حاشاك، أنت تدري ما مقصر وهو يدري كذلك، لكن هذا من أدب ماذا؟ من الآداب العامة التي تستعمل لتكريم الطرف. من تكريم الطرف أن تنزل نفسك منزلة المقصر في حقه وأنت غير مقصر، وعلى ذلك تنزل كلمة الزهراء سلام الله عليها ليلة شهادتها، ليلة وفاتها، حينما قالت للمولى أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا أبا الحسن، هل عهدتني كاذبة خائنة؟ خالفتك منذ عاشرت. يعني يريد أن ينبه النساء، نساء المسلمين، أنه تعاملن مع أزواجكن بأهم الصفات التي هي ماذا؟ اعكس هذه الصفات. كاذبة عكسها إيش؟ صادقة، يعني كوني صادقة، أهم صفة بالزوجة بعد عفتها صدقها. اثنين: هل عهدتني خائنة؟ يعني إيش؟ تأشر أنه ترى المطلوب من أهم ما يطلب من المرأة أمانتها، أمانتها في نفسها، بعفتها، بحفظ فراش زوجها، بعدم الإذن لغيره بالدخول لبيته، بعدم الإذن لغيره بالدخول لبيته إلا بإذنه، بأن تحفظه في ماله وولده وسره وإلى آخره. شوف أهم الصفات اختارتها الزهراء عليه السلام، تلاحظ. وهذه ترى لا فقط للنساء، هذه الوصية للنساء والرجال حتى نحن. سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه: بماذا بلغت هذا المقام عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرسول كثير يعتمد عليك، يعتمد عليك بما لا يعتمد بمثله على غيرك، مجرد شجاعة؟ قال: لا. أي شيء؟ مجرد نسب؟ قال: لا. بماذا؟ الناس توقعوا فريد شيء، يعني كأنه لأول مرة يسمعونه، وإذا به شيء متداول على ألسنتنا، لكننا لا نقف عنده وقوف المتأمل البصير. قال: بلغت هذا باثنتين، أني بلغت الغاية عنده معه في صدق الحديث وأداء الأمانة. الله. طيب نحن أين؟ هذا المعنى أين؟ يعني الصدق المطلق، طبعا هذا الصدق المطلق هذا يساوق العصمة، لأن المعصية الواحدة هي تعني عدم الانسجام مع دستور النبي صلى الله عليه وآله، الخيانة الواحدة تعني عدم الانسجام، فالأمانة المطلقة الصدق المطلق هذه تساوي يعني إيش؟ العصمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: في علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. فمن أدبها صلوات الله عليها تقول له: يا أمير المؤمنين أبا الحسن، هل عهدتني كاذبة خائنة؟ خالفتك منذ عاشرتني. الله، هذه الخصيصة الثالثة، وهي ترى أهم محاسن المرأة المعنوية، هذه صدقها، أمانتها، طاعتها. السعيد من حظي بمثل هذا، هل عهدتني؟ يجيبها بأبي وأمي باكيا لا سيما وأنها حالة وداع كانت ساعة وداع. قال حاشاك يا ابنة رسول الله، أنت أبر وأتقى لله من أن تكوني هكذا، ولقد عز علي فراقك نفسي على زفراتها محبوسة. فقد الرسول صلى الله عليه وآله ورأى ما رأى من الآلام والمظالم ومختنق صدره، وكان الأمل أن تكون هي السلوى له بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى فرض أن تفارق الحياة، مثلا تفارق الحياة بعد 10 20 40 سنة، لا أن الفاصل يكون 70 يوما أو 90 يوما بين رحيل النبي وبين رحيلها. نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. الله، أية لوعة هذه! يا ليتها خرجت نفسي، يا ليت زفرة منها الزفرات تكون نفسي. يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي. لا فقط أنا أبكي لفراقك أو لفراق الرسول، وإن استحق هذا البكاء، لكن أبكي أيضا لشيء آخر، أبكي مخافة أن تطول حياتي. الله، أبكي مخافة أن تطول حياتي. أقول له سيدي ومولاي، روحي فداك وفداء لحليلتك الصديقة الزهراء. فقدت الزهراء سلام الله عليها، وإن عظم فقدها ومصابها، مع ذلك تقول أبكي مخافة أن تطول حياتي. إذن ما حالك لو ترى ابنتك زينب العقيلة عليها السلام؟ كم واحد فقدت، كم عزيز فقدت، وما الذي جرى عليها من الذل والاهتضام ومن السب والسلب والسبي من بلد إلى بلد. يا قلب زينب، يا قلب زينب، كم قاست من محن فيك الرزايا، وكل الصبر قد جمع. لو كان ما فيك من صبر ومن محن، في قلب أقوى جبال الأرض لانقلع. عبارة السيد ابن طاووس رحمه الله يقول: وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والأموم، وأدخلوهن الكوفة بحال ترتعد منه فرائص كل إنسان. الله أكبر، يا لها من مصيبة! أخرجوهن من كربلاء بحال تقشعر منه الأبدان، وأدخلوهن الكوفة بحال ترتعد منه فرائص كل إنسان. سار الضعان يا ابن أمي، ومنك ما قطعت رجايك. عين شابح لجسمك، وعين لراسك الوياي، واسمع همسة شفافك لما ضاقت لذيذ الماي. لا نظل عندك ولا نعايش برجواك. مع زينب، مع زينب رحم الله الشيخ الوائلي، هذه رحمة إلى الأبيات له رحمه الله. يا دور العين يا ابن أمي، يا عز الدين وعلومة، وموحش من بعد يومك، مظلم ما طلع يومه. بعد هذا البيت، هذا يؤلم، ها البيت الأخير: أخوي يا لا غاب القمر يا حسين، تبقى بالسما نجومه، وحين اللي رحت يا حسين أخذت نجومنا وياك. الله الله، أخذت نجومنا وياك. ولهذا يقول الراوي: أشرفت امرأة من الكوفيات على بنات رسول الله من أعلى سطحها، فلما نظرت إليهن مشبيات مهتضمات تعجبت أولا من جلالة تلك الوجوه، وثانيا تعجبت من شدة الضر والضيم الذي نزل بهم، وقالت أنا من مدة وأرى سبايا عديدين يدخلون إلى الكوفة على أثر الفتوحات، لكن إلى الآن ما رأيت سبايا كسبيكم، من أنتم؟ أجابتها مولاتنا أم كلثوم قالت نحن بنات أمير المؤمنين. الله، بنات علي سبا سبي ما صاير مثله. حادر يا ابويا ما تجينا يا وتشوف الجرى والصا يا ربينا يا يا هذا البيت صعب على الغيور، ها خاصة على السادات، عظم الله لك الأجر يا فرج الله. بينا بينا يا سبايا ونتستر بدينا يا والناس تتفرق يا اجعلنا يا ويلي وزين العباد مقيدين ويلي الدهر حيف الدهر الخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. يا لها من لوعة، قيل أنها عليها السلام نظرت وإذا بالناس اجتمعوا يتفرجون على بنات علي. ها واللي كان يجرح قلب زينب أكثر كان يأتي المتفرجون واحد يقول للثاني انظر ذيك زينب بنت علي، ها اللي ما شايفتها عين هذه زينب، ها تيدي تشوف زينب، هذه زينب، هذه أم كلثوم، هذه سكينة. لهذا صاحت بهم مولاتنا ويحكم أما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله. مع زينب مع زينب في لسان الحال، ليش الناس تتفرج. مأجور مأجور، هذه الصرخة رحم الله الصرخة التي كانت لنا، مأجور يا موالي. ليش الناس تتفرج علينا عمت عنا ليصيد بالعين لينا يخسل قال لان غايب ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر يا أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين وشاف بهم مرضانا وقر عيوننا بما نحب وترضى. آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين. اللهم يسر ما تعسر من أمورنا يا رؤوف يا رحيم. من أرادنا والمؤمنين بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، ورد كيده إلى نحره. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين، وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على حب الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.